دفيني بنار حضنك أبيك الليلة وحدك إلي تكون جرب عليا حس النار اللي فيا أبي إيدك بداية اللي في الكون أنا وش أقول وإنت معايا وش أقول أنسى هوايا وش أقول أنت غلاي وش أقول وإنت معايا وش أقول أنسى هوايا وش أقول أنت غلاي سمعني نبضك دفيني بنار حضنك أبيك الليلة وحدك إلي تكون قرب عليا حس النار اللي فيا إيدك بداية اللي في الكون تجري من شوفك ليه بدري تذوب الروح انسى اللي فيني من حضنك بيني ديني يا حبي وكل سنيني في داك الروح كل شي نسيته معك عمري بديته نسيت الكون كله.